مع قوله تعالى من آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إلى قوله تبارك وتعالى في قصة زكريا عليه السلام: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إلى آخر القصة. قال رحمه الله: لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة، فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كملة الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وأن الفصل وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم وشمل ذكورهم ونساءهم، وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه. والله سميع عليم، يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قمت هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم. هنا نبه المصنف رحمه الله على أمور. الأمر الأول أن الله اصطفى، أن الله تبارك وتعالى كما نص في الآية اصطفى هذه البيوت الطيبة. الأمر الثاني أن ذلك الاصطفاء تسلسل حتى في ذراريهم من بعدهم. والأمر الثالث أن هذا الاصطفاء يعني اختيارهم وتمييزهم بالنبوة والرسالة، فمنهم من هو نبي مكلم كآدم عليه السلام، ومنهم من هو نبي ورسول كنوح عليه السلام وعيسى عليه السلام. ولذلك ميزهم الله تبارك وتعالى بهذه الميزة العظيمة. والله يمن على من يشاء من عباده ويختار ما يشاء من يشاء، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فأول هؤلاء المصطفين آدم أبو البشر عليه السلام، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه نبي مكلم، كما دلت الآيات الواضحة القاطعة الدلالة بأنه أو على أنه قد كلمه ربه وخاطبه وتكلم معه في الحوار الذي دار في قضية الشجرة حتى تلقى من ربه تلك الكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهو نبي مكلم. فإن قال قائل: كيف يكون نبيا وأول الأنبياء هم نوح، هو نوح عليه السلام؟ والجواب أن نوح عليه السلام نبي ورسول، وآدم عليه السلام نبي وليس برسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كما عليه التحقيق من أقوال أهل العلم. لذا فإن ثمة أنبياء قبل الرسل بعثوا قبل الرسل، مثل آدم عليه السلام وشيث وغيرهم. والاصطفاء إنما هو بتوفيقهم للأعمال الصالحة وبتوفيقهم لتقوى الله عز وجل، وباختيارهم ليكونوا محل أمانة الله ورسالته ونبوته كآدم، ونبوته ورسالته كنوح وآل إبراهيم وآل عمران، حيث اختارهم سبحانه وهو يفعل ما يشاء ويختار ليكرمهم وليميزهم بهذا الفضل العظيم. وأكرم به من فضل، أكرم به من فضل عظيم يمن الله تبارك وتعالى عليهم من فضائله، ويغدق عليهم من جزائل عطاياه، ويوفقهم لما هم جادون فيه من طاعته. وهذا وحده التوفيق للتقوى والعمل الصالح هذا الأمر وحده من أعظم الأعمال، بل هو أعظم التوفيق عند الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون. إذن هذا الصفاء أو هذا الاصطفاء والاختيار دليل على فضل هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد اصطفاهم لحمل نبوته ورسالته، وامتن عليهم بما شاء من معجزاته وكراماته، وتفضل عليهم بألوان النعم التي أعظمها نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه أعظم ميزة، أن يوفق المسلم ليكون مؤمنا بالله طالبا رضاه راجيا ثوابه وخائفا من عقابه. هذا هو شأن المؤمنين. ولذلك قال تعالى في نهاية الآيتين: وهو السميع العليم، والله سميع عليم. يتصف سبحانه وتعالى بصفة السمع والعلم على ما يليق بجلاله وعظمته. السمع بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والعلم الكامل حيث لا يعزب عن عينه مثقال ذرة. لذا فإن الله اصطفاهم وميزهم واختارهم، والمقصود ونوح معروف وهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وآل إبراهيم أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، وآل عمران مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام، حيث بارك الله فيهما وجعلها شجرة مباركة عظيمة، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والمهم أن الله تبارك وتعالى اختارهم لأنه يعلم من هو أهل للاصطفاء والاختيار، ولذلك ختم الآيات بقوله والله سميع عليم. وفي الآيات دلالة على فضل عيسى عليه السلام وفضل نوح وآدم وكذا ذريتهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى صلى الله عليهما وسلم، وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة، وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها، التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خادما لبيت العبادة المشهور بالمتعبدين، فتقبل مني هذا العمل، أي اجعله مؤسسا على الإيمان والإخلاص، مثمرا للخير والثواب، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كان في هذا الكلام نوع تبرع منها وانكسار نفس، حيث كان نذرها بناء على أن يكون ذكر يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنثى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر. أعظم مما يحصل بالذكر. نعم. ولهذا قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونما فيها كمالها، ويسر الله لها زكريا كافلا. وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب، وما هو كرامة أكرمها الله به. بعد أن بين سبحانه وتعالى هذه الذرية الطاهرة المتسلسلة من تلك البيوت الطاهرة، فصل قصة آل عمران، وذلك أن امرأته نذرت ما في بطنها محررا لله، أي خالصا لعبادة الله، وكانت الرهبنة مشروعة في ذلك الوقت، فنسخت بالإسلام، لا رهبانية في الإسلام، ولكن في ذلك الوقت كانت مشروعة، لذلك قبل منها هذا النذر. أما لو أن مسلما الآن أراد أن يفعل مثل ذلك فليس له ذلك، لأنه لا رهبانية في الإسلام، فهي آلت على نفسها لله أن تفرغ ما في بطنها إذا أنجبته كي يكون عابدا لله ملازما لعبادة الله صباحا ومساء. ومعنى كلمة محررا أي خالصا لوجه الله. ثم دعت الله تعالى أن يتقبل منها ذلك لأنه هو السميع العليم. ثم إنه لما شاء الله تبارك وتعالى أن تضع، وضعتها أنثى، وكان الشعور عندها أنها تريد ذكرا، أي رجلا قويا يستطيع أن يثبت ويقاوم الأعداء ويثبت في العبادة ويتحمل أكثر مما تتحمله المرأة، لكنها وضعت تلك المرأة العظيمة التي أحصنت فرجها والتي فرغت نفسها بالفعل لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن امرأة عمران كأنها تتحسر، لا اعتراضا على قضاء الله الذي رزقها بأنثى ولم يرزقها بذكر، وإنما بيان الحال أن الذكر أقوى من الأنثى في عمله وفي عبادته وفي تحمله وفي جميع شؤونه، فكانت تتمنى على الله لو أنه حصل لها ذلك. وقولها ربي إني وضعتها أنثى ليس مقصودها أن تخبر الله عز وجل، فالله أعلم بما وضعت كما دلت نصة الآية، ولأنه هو المقدر لذلك قبل خلق السماوات والأرض، ويظهر ذلك وفق ما قدره بالأزل سبحانه وتعالى. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى، في تحمله، في رجولته، في قوامته، في كل شؤونه. وإني سميتها مريم، سمتها هذا الاسم العظيم، واستعاذتها واستعاذت بالله من أن يمسها شيطان أو أن يقربها جان، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن ما من مولود إلا ويحصل له مس من الشيطان عند الولادة إلا عيسى عليه السلام ببركة دعاء مريم عليها السلام. فلذلك فإنها دعت الله أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل دعاءها، وجعل هذه المرأة التي هي مريم خالصة لعبادة الله، محررة لإقامة دين الله، عكفت على عبادة الله تبارك وتعالى. ثم بارك الله فيها وفي أعمالها وفي عبادتها، وأكرمها بطعام يأتيها دون سابق عناء ودون تعب وكد يذكر. وفي هذا دلالة على كرامات الله لأوليائه. الله عز وجل يكرم أولياءه كما أنه يهين أعداءه، ولكن ليست كرامات المتصوفة المدعاة الذين يزعمون أنهم تأتيه من الكرامات ما لم يحصل حتى للأنبياء والمرسلين. والكرامة حق يجب الإيمان بها، وليست متمثلة فقط أو قاصرة فقط على خوارق العادات، ولكن كل ما أكرم الله به عباده فهو كرامة. وأعظم كرامة ينالها المسلم أن يهديه الله لماذا؟ للإسلام والإيمان. هذه أعظم كرامة. وعد الله الذين يستقيمون على طاعته بالكرامة، وأعظم كرامة هي الهداية إلى الإيمان والتوفيق لأداء شرائع الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. لذلك أكرمهم الله. وأما دعاوى الصوفية وما قد يبهرجون به على الناس من كرامات مدعاة، والذين لم تنقطع حبالهم إلى يومنا هذا، وهم يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ويتعاملون مع بعض الأرواح الخبيثة والشياطين، فيخيل للناس أن تلك كرامات قد أوتوا إياها، بينما هي خزعبلات وخرافات. والفرق بين الكرامة والمعجزة، وبين الكرامة من جانب وبين الخوارق الأخرى من وجوه. أولا، أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، إلى هنا مشتركة مع الكرامة، مقرونة بالتحدي للدلالة على صدق نبي من الأنبياء، بخلاف الكرامة التي لا تكون مقرونة بالتحدي وقد تحصل لغير من؟ لغير الأنبياء. الفرق الثاني، أن المعجزة قد تأتي في كثير من الأحيان بطلب من قوم مكذبين معاندين، وقد تأتي بدون طلب. وأما الكرامة فإنها في الغالب تأتي دون طلب ودون إلحاح بالطلب. كذلك أيضا، أن المعجزة لا يكون لها نظائر في سنن الله الكونية، بينما الكرامة قد تكون خارقة وقد تكون مما له نظائر في العبادات في سنن الله الكونية. رابعا، أن المعجزة خاصة بالأنبياء، وأن الكرامة عامة لجميع أولياء الله وعباده الصالحين. أما الكرامة فإنها تحصل للأنبياء ولغير الأنبياء، مثل ما حصل من خوض المؤمنين البحر أو نهر دجلة بقيادة العلاء بن الحضرمي، ومثل ما حصل من إيصال صوت عمر رضي الله عنه إلى القائد المعروف بسارية عندما أجر الله على لسانه هذه الكلمة: يا سارية الجبل، فسمعوها فاحتموا بالجبل. وأما الفرق بين الكرامة والمعجزة من جانب وسائر الخوارق فهي من وجوه. أولا، أن الكرامة والمعجزة من الله عز وجل تأييدا لأنبيائه أو أوليائه، بخلاف الخوارق الأخرى كالسحر والكهانة والشعوذة، فإنما هي تعتمد على التعامل مع الأرواح الخبيثة. ثانيا، أن الكرامة والمعجزة لا تأتي إلا من عبد صالح معروف بالصلاح والتقى والورع، بخلاف الخوارق الأخرى فإنها تأتي من الفساق والعصاة، تأتي من الفساق والعصاة. أيضا فإن المعجزة والكرامة يؤتى بها تكريما لعباد الله الصالحين، بخلاف بعض الخوارق التي تحصل للدجال ولغيره من الكفار فإنما يعطى إياها على سبيل الاستدراج والعياذ بالله. وأيضا فإن الكرامة والمعجزة ليست في مقدور البشر كما هي سنن الله الكونية، بينما الخوارق الأخرى معروفة أنها في مقدور البشر وليست من الأمور المستحيلة الغريبة بين الناس. لذلك فإن سائر الخوارق الأخرى التي تصدر من بعض الناس كالسحر والكهانة والعرافة والرمل والخط وما إلى ذلك لا تصدر من أهل التوحيد ولا يقع فيها إلا من باع دينه بدنياه. أيضا فإن الكرامة والمعجزة تصدر ممن هو معروف بالصدق والأمانة، بخلاف تلك الخوارق الأخرى فإنها تصدر من أناس أو لأناس لا يمتون إلى الدين بصلة، ولكن ينخدع بهم بعض الناس بسبب الشعارات وما إلى ذلك. هذه بعض الفروق بين المعجزة والكرامة من جانب، وبين سائر الخوارق الأخرى من جانب آخر. ثم قال رحمه الله: ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله به، إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة، وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها، وجد عندها رزقا هنيئا معدا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها، ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى بن مريم. فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة. فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا زكريا عليه السلام رزقه الله تبارك وتعالى ببركة مريم وبفضل الله قبل كل شيء ومنته على هذه المرأة المحررة لعبادة الله، والتي وجدت نفسها لا ترغب ما يرغبه النساء، فدعت الله تبارك وتعالى فاستجاب لها كما سيأتي. وزكريا كفلها لأنه زوج أختها على الصحيح، وقيل زوج خالتها، لذا فإنها قد تربت في حضانة خالتها. ومن هنا ينص بعض أهل العلم على أن الحضانة تنتقل بعد الأم والجدة إلى من؟ إلى الخالة، بناء على هذه الآية. فهو الذي كفلها أي قام عليها باعتبار أن الرجال قوامون على النساء. فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها من الخير، فسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ ما هناك نار أوقدت ولا هناك شيء؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تكريما من الله لها ولزكريا، والمقصود بالمحراب المصلى. فلما رأى زكريا هذا الفضل الذي امتن الله به على مريم التي أحصنت فرجها ومن الله عليها بهذه النعم قال ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة. وهكذا المؤمن يجب أن يلجأ إلى الله في كل شيء، لا يسأل زيدا ولا عمرا، ولا يسأل ميتا في قبره، ولا يسأل البدوي ولا الجيلاني ولا النقشبندي ولا التيجاني ولا الشاذلي ولا المرسي ولا التيجاني ولا أي أحد من دون الله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهم لا يستطيعون أن يملكوا لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. فتذكر زكريا ربه سبحانه وتعالى فدعا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وجمع بين العمل الصالح وبين الدعاء وبين ذكر أسماء الله وصفاته. فعندها دعا ربه طالبا منه ذرية طيبة، طالبا ثوابه، راجيا ثوابه، خائفا من عقابه، ثم أكد قدرة الله على كل شيء بقوله إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، خاطبته مشافهة وهو يصلي في المحراب ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. فدعا الله سبحانه وتعالى ونادته الملائكة وبشرته بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فيا لها من بشرى عظيمة لم تكد تصدق، أو لم يكن زكريا ليصدق لولا فضل الله عليه ولطفه به، لأنها أمور فوق العادات وفوق خوارق العادات. إذ كان كبير السن وامرأته عاقر، أي عقيم لا تنجب، وكلا الأمرين، ويعني طلبت منه أو بشرته بهذه البشر، وكلا الأمرين يعز معهما وجود الولد، لكن أمر الله فوق كل شيء. كلا الأمرين أعني أن المرأة عاقر وأن الرجل كبير السن، فقل من ينجب في مثل هذه السن، لكن الله تبارك وتعالى بشره. ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. الحصور هو الذي لا يصل إلى النساء، هكذا قال جمع من المفسرين، ومنهم من وصفه بأنه عديم القدرة على ذلك، ولكن الفضل والكمال البشري إنما يكون مع كونه في كونه أعرض أو عزف عن هذا الأمر مع قدرته إيش؟ مع قدرته عليه. وهذا ما نص عليه جمع من المفسرين رادين على بعض المفسرين الآخرين، لا سيما ابن جرير وابن كثير رحمهما الله، فقد رجح أنه لم يكن يعني عنينا ولم يكن غير قادر، وإنما كان عفيفا أعطه الله وأحصنه، وإلا فالغريزة موجودة كما هي موجودة عند غيره، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه. فجاءت هذه الخوارق أيضا في العادات والكرامات بل المعجزات، حيث أنجب زكريا عليه السلام مع كبر سنه من امرأة عاقر يحيى عليه السلام، وقد قتله اليهود كما قتلوا عددا من الأنبياء، أعني يحيى عليه السلام، قتلوه وقتلوا أباه زكريا كما هي عادتهم من الخبث والبعد عن الله تبارك وتعالى والجرأة على الجرائم المتلاحقة المتكاثرة. ونبيا من الصالحين مع هذه الأوصاف، سيدا في قومه أي كاملا في أوصافه البشرية، وحصورا أي عفيفا متعففا، الصفة الثالثة، ونبيا من الصالحين. ثم هو استغرب كما استغرب غيره، قال ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي ولد. فعندها يعني هذه بشائر متلاحقة، بشارة بالولد في هذا الظرف الصعب، ثم إن هذا الولد سيدا أي كاملا في أوصافه، وحصورا أي عفيفا، ثم أكمل من ذلك كله نبيا من الأنبياء ونبيا من الصالحين. ثم استغرب كما استغرب غيره، قال رب أنى يكون لي غلام وأنا في هذه الحال، امرأة عاقر وأنا شيخ كبير. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رب اجعل لي آية ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به ولكن النفس تفرح وتطمئن ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أول النهار وآخرة. فمنع الكلام في هذه المدة، فكان في هذه مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وقوله لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتشفيقه آية أخرى. فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله، وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق، من ذلك الرزق الهنيء الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال. والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه، يرفع الله قدره ويعظم أجره. فهنا نهاية هذه أو هذا الموضوع، أن الله تبارك وتعالى امتن على زكريا بهذا الفضل العظيم ورزقه يحيى بهذه الصفات 3، سيدا وحصورا. وعرفنا قضية الحصور أنه الذي عصم من الشهوات وإن كانت الغريزة موجودة عنده، وهذا أكمل الأوصاف البشرية، كما أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى الصالحين. قال على سبيل طلب مزيد من الفضل من الله عز وجل، قال رب اجعل لي آية. الناس قد لا يصدقون، لكن اجعل لي آية، علامة أهتدي بها أو أطبقها حتى يتحقق لي ما تفضلت به عليه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، رمزا أي بالإشارة، أن يبقى صابرا لمدة 3 أيام لا يتكلم إلا بالإشارة، وأن يكثر خلال هذه الأيام 3 من التسبيح والتبكير بالعشي والإبكار، أي في الصباح وفي المساء. وفي هذا دلالة على أهمية ذكر الصباح والمساء، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فإذا الذكر الصباح والمساء أمر من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها، كما أمر الله تبارك وتعالى رسله، ومنهم زكريا كما سمعنا هنا، ومنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكثر من الأذكار الواردة، وحاول أن يحفظ بعض الأذكار الواردة التي تقربه إلى الله، فإنه إذا ذكر الله في الصباح كان ذلك حرزا له إلى المساء، وإذا ذكر في المساء كان ذلك حرزا له إلى الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى، متى كان هذا الذكر مطابقا لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن اللغو والتقصير. فالذكر مهم جدا وملازمته عظيمة، من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وملازمة الذكر، لا سيما بعض الأدعية الجامعة مثل سيد الاستغفار الذي من قاله في الصباح ثم مات في يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء ثم مات في ليلته دخل الجنة، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعلينا أن نلازم الذكر لا سيما في الصباح والمساء من قراءة معوذتين وقل هو الله أحد والأذكار الواردة مثل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت إليك المصير، وإن كان في الصباح قلت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى